فعندما نسأله كيف يتفق للسيد أن يقيم حد الزنا على أمته، يقيمه بعلمه أم بالشهود؟ نعم، يقيمه إن كان بالشهود فإنهم يشهدون عند الوالي وعند الأمير والإمام، ثم يحد السيد أمته كما نص على ذلك في الصغرى، غير أن الزنا قال إذا ثبت بالشهادة إنما يثبت عند الإمام ثم يحد السيد بعد ذلك، وإذا ثبت بالحبل أو الحمل فلا يحتاج بذلك إلى الإمام لأنه ظاهر بنفسه. فإذن إذا كان الزنا يحتاج إلى شهود فيثبت عند الإمام، يشهدون عند الإمام ثم يقوم السيد بالحد. وإذا كان الزنا ثبت بالحبل فإنه لا يحتاج إلى الإمام في هذه الحالة، فيقيمه بعلمه وبما رأى، بعلمه وبما رأى، ولا يحتاج إلى الإمام. هذا هو الحاصل الذي نص عليه في الأحكام الصغرى. عندما أسأله قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هل يدخل الذكور تحت هذا؟ نعم، أحسنت، لأن العلة التي من أجلها شطر العذاب على الأمة إنما هو الرق، فيدخل الذكور في ذلك بعلة المملوكية والرق. أحسنت، بارك الله فيك. كما يدخل الإمام تحت حديث من أعتق شركا في عبده، تحت هذا العموم يعني تدخل الأمة أيضا، فمن اعتقها فإنه يلزم بعتق ما بقي إن كان له مال ويعطي شركاءه حصصهم، فإن لم يكن له مال فيعتق من العبد ما اعتق ويبقى بعض أجزائه حرا والآخر عبدا. وأبين من ذلك ما ذكره الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، كذلك الذين يرمون المحصنين وليس لهم شهود. فالحاصل خطاب المذكر للمؤنث وخطاب المؤنث للمذكر إلا بدليل يجعل الخطاب خاصا بأحد الجنسين، وإلا الأصل هو العموم. وكم من الآيات فيها يا أيها الذين آمنوا يشمل الذكور والإناث. قال رحمه الله المسألة الخامسة قوله تعالى ذلك أدنى ذلك لمن خشي العنة منكم، أي هذه الرخصة في زواج الأمة إنما هي لمن لم يجد الطول وخشي العنة والوقوع في الزنا، وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يتزوج إذا لم يجد الطول ولم يخشى العنت فلا يفعل هذا الشيء، وإنما يباح له ويرخص له باجتماع الأمرين عدم إيجاد طول الحرة وكذلك مع خشية العنت، لا بد من اجتماع الأمرين، وإلا قد لا يجد الطول لكن لا يخشى على نفسه العنت، فلا يقال له تزوج هنا في هذه الحالة الأمة، يقال له اصبر، ولا يصلح لك الزواج بالأمة ولا يجوز لك الزواج بالأمة في هذه الحالة، لأن الله جعل شرطا مضافا إلى الشرط المتقدم من لم يستطع منكم طولا، جعل شرطا مضافا لا بد منهما معا لا بانفراد أحدهما. قال المسألة الخامسة قوله ذلك لمن خشي العنت منكم، اختلف الناس في العنت على خمسة أقوال. الأول أنه الزنا هذا المشهور، قاله ابن عباس. الثاني أنه الإثم، والإثم يكون بسبب شيء من هذه المعاصي ومنها الزنا، فهو يعود إلى الأول، يخشى الإثم بالوقوع في الفاحشة. قال الثالث العقوبة، الرابع الهلاك، الخامس قال الطبري كل ما يعنت المرأة فهو عنت، هذا هو كل ما يعنت المرء فهو عنت، لكن هنا ظاهر الآية المقصود به الزنا الأول، ذلك لمن خشي العنة منكم، أي الوقوع في الفاحشة، الوقوع في الزنا. وإلا الكلية هذه صحيحة، كل ما يعنت المرأة فهو عنت، كل ما يشق عليه يلحق به الضرر والمشقة فلا شك أنه عنت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فهو يعز عليه عليه الصلاة والسلام عنة هذه الأمة. فكل ما يعنت المرء فهو عنت، ومنه خوف الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج بالأمة عند عدم إيجاد طول الحرة. وهذا المقصود بالآية فهو يدخل دخولا أوليا، فهو المقصود بها وليست المعاني التي ذكرت. فالسياق يدل على ذلك، السياق في الجماع والزواج. فإذا المقصود به الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم أي الزنا. ولا يقال هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، فالذي يظهر أن المقصود به الزنا كما قال ابن عباس. وإن العنة له معاني أخرى لكن غير مقصودة هنا. قال رحمه الله الخامس، قال الطبري كل ما يعنت المرأة فهو عنت، وهذه كلها تعنته، أي التي ذكرت الخمس الأشياء أو الأربع الأشياء المتقدمة كلها تشق عليه وتعنته، وهذه كلها تعنته، وهذا صحيح. فمن خاف شيئا من ذلك فقد وجد شرطه، وأصله الزنا كما قال ابن عباس فعليه عولا. هذا الصحيح يقول الذي ذكره الطبري، فمن خاف شيئا من ذلك فقد وجد شرطه وأصل الزنا كما قال ابن عباس فعليه عول. هذا هو المقصود وينبغي التعويل عليه. وأما المعاني الأخرى التي يظهر أنها ما هي مقصودة، إلا أن الإثم يدخل في الزنا، فلا يخشى الإثم إن لم يوقع في شيء من هذه التي تؤثمه، ومن أعظمها هذا المقصود هنا في الآية. وهكذا العقوبة أيضا، يخاف العقوبة أنه يزني فيعاقب بعد ذلك، يخاف الهلاك أنه يزني فيهلك والعياذ بالله، كلها تترتب عن هذه الجريمة العظيمة، وكلها عنت. وأسها المقصود هنا هو الزنا الذي يترتب عليه الإثم ويترتب عليه العقوبة ويترتب عليه الهلاك إذا فعله. قال رحمه الله المسألة السادسة قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، أي مع اجتماع الأمرين المسوغين للزواج بالأمة، وأن تصبروا خير لكم. فكيف إذا لم يجتمع الأمران؟ لا يجوز. أو وجد أحدهما؟ لا يجوز. وإذا وجد الاثنان وأن تصبروا خير لكم، فلا تفعلوا هذا، فإنه يترتب عليه مفاسد الزواج بالأمة وهو استرقاق الأولاد، فاتركوا ذلك واصبروا إلى ميسرة حتى يسر الله سبحانه وتعالى لكم الزواج بالحرائر. أما الزواج بالإماء إنما هو عند ذين الأمرين، ومع وجودهما فمن استطاع منكم أن يصبر فهو خير له. قال المسألة السادسة قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، ما إعراب المصدر وأن تصبروا خير لكم؟ ما عندنا نعم مبتدأ، صبركم خير لكم. أحسنت. قال قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم يدل على كراهية نكاح الأمة. صحيح، يدل على كراهية نكاح الأمة، يجوز لكن فيه شائبة الكراهة. يدل على كراهية نكاح الأمة لما فيه من خوف إرقاق الولد، فإن الحر إذا تزوج بالأمة أولاده أرقاء عبيد، لا يتبعون الأب في الحرية، يتبعون الأم في الرق والعبودية. قال يدل على كراهية نكاح الأمة لما فيه من خوف إرقاق الولد وجواز خوف هلاك المرء فاجتمعت فيه مضرتان، دفعت الأعلى بالأدنى، فقدم المتحقق، والمتحقق هو خوف العنت، فقدم المتحقق تقول هو خوف العنت. على المتوهم وهو وجود الولد المسترق، هذا شيء متوهم قد يقع وقد لا يقع، فقدم عند تعارض مفسدتين متحققتين قدم الأعلى منهما، فارتكب الأدنى لدفعه، ارتكب الأدنى لدفعه. فعندنا مفسدتان: لمن لم يجد نكاح الحرة، أي لم يجد مالا لينكح به الحرة مع خشية العنت، عندنا مفسدتان: الوقوع في الزنا والعياذ بالله، وزواج الأمة، لأنه ينتج عنه استرقاق الأولاد. فمفسدتان تعارضتا عند المكلف، ومن القواعد الرصينة عندهم عند اجتماع المفاسد أنه إذا اجتمعت مفسدتان متحققتان فإنه يرتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى منهما، يرتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى منهما. وهنا اجتمعت مفسدتان: مفسدة الزواج الأمة واسترقاق الأولاد، هذه واحدة، والمفسدة الثانية إن لم يفعل وقع في الزنا، إن لم يفعل وقع في الزنا، فهو يخشى على نفسه هذا، وهذا الشيء محقق مخاد عنده. فإن لم يتزوج بالأمة ويحصل استرقاق لأولاده فإنه ربما يقع في هذه الفاحشة. ففي هذه الحالة رخص الله سبحانه وتعالى بارتكاب الأدنى منهما وهي الزواج بالأمة مع حصول استرقاق للأولاد، لدفع الأعلى منهما وهو الوقوع في إيش؟ في الفاحشة، فاحشة الزنا. وهذه قاعدة عليها أدلتها أنه إذا تعارضت مفسدتان عند المكلف لا بد من حصول إحدى المفسدتين، فإنه في هذه الحالة لا يرتكب الأدنى من المفسدتين ويدفع الأعلى، ولا يجوز له أن يرتكب الأعلى، بل يرتكب الأدنى لدفع الأعلى. فقيل له اقتل، قيل له اقتل هذا، أو قيل له مثلا خذ مال هذا أو اقتل هذا، خذ ماله أو اقتله، فيرتكب أي المفسدتين؟ فأخذ المال مفسدة، وارتكاب القتل أيضا مفسدة، فيأخذ المال، يأخذ المال يذهب وينهب ذلك المال ويعطيهم هؤلاء، يقولون له هات لنا مال فلان، اذهب إليه وهات لنا ماله وإلا نقتلك، هات لنا مال، أنت مال خيار بين خيارين، أنت بين ذين الأمرين، لا تقول ما أفعل واحد منهما، لابد من فعل واحد منهما، إما أن تأتي بمال أو تذهب وتسرق أو تفعل أي مصيبة وتأتي بمال هذا الرجل وإلا نقتلك. ففي هذه الحالة لا بأس، إذا خشي على نفسه الأمر الثاني وهو الأعلى فلا بأس أن يرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وهذا أيضا له أدلته من ذلك ما فعله الخضر في شأن السفينة، فإنه تعارضت عنده مفسدتان ولا بد من وقوع إحداهما، إما هذه أو هذه، إما أن تترك السفينة صالحة ويأخذها ذلك الباغي الملك الذي من ورائهم، وإما أن تخرق السفينة ويزهد فيها، وإما أن تخرق السفينة ويزهد فيها. فارتكب الخضر خرق السفينة لدفع المفسدة الأعلى حتى لا تؤخذ سفينة المساكين، فخرق السفينة من أجل أن تمر. وهكذا قتل الغلام أيضا، إما أن يبقى الغلام ويحصل لأبويه ما يحصل من المفسدة والعياذ بالله، ربما يكون سببا في كفرهما، وإما أن يقتل الغلام ويسلم الأبوان من الكفر والردة، يسلم الأبوان من الكفر والردة. فماذا فعل الخضر؟ ارتكب الأدنى من المفسدتين لدفع الأعلى منهما، وهذا عن وحي، عن طريق وحي. إما أن يبقى الغلام وبقاؤه مفسدة، وبقاؤه مفسدة لأنه يترتب على ذلك إيش؟ كفر الأبوين. وإما أن يقتل وهو مفسدة أيضا ويبقى ماذا؟ ويدفع عن الأبوين الكفر بالله سبحانه وتعالى، يسلمان من هذا البلاء الذي سببه هذا الابن. فارتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى. وهكذا قتل رسول الله للمنافقين وتركه لذلك، فإنه ترك قتل المنافقين وإبقاء المنافقين مفسدة، لكن لو قتلهما فإنه يترتب على ذلك مفسدة عظمى، وهي أن الناس يقولون محمد يقتل أصحابه، محمد يقتل أصحابه، فترك هؤلاء الفجرة على ما هم عليه دفعا للمفسدة العليا أو الأعلى، حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه إذا قتلهم. فلا بأس إذا تعارضت المفسدتان أن ترتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى. وهذه نماذج ذكرها العلماء في تقرير هذه القاعدة الرصينة، والمقصود هنا هو ما ذكر من الزواج بالأمة مع الاسترقاق، استرقاق الأولاد، أو ترك الزواج بالأمة مع الوقوع في الفاحشة، مع الوقوع في الفاحشة، تعارضت مفسدتان، فيرتكب رخص الله سبحانه وتعالى في ارتكاب الأدنى منهما لدفع الأعلى وهي الوقوع في الفاحشة. وهذا هو مقصوده رحمه الله، قوله أن تصبروا خير لكم، يدل على كراهية نكاح الأمة لما فيه من خوف إرقاق الولد، وجواز خوف هلاك المرء، جواز خوف هلاك المرء أنه يهلك إن لم يتزوج بالأمة، فاجتمعت فيه مضرتان مفسدتان، دفعت الأعلى بالأدنى، الزواج بالأمة مع استرقاق الأولاد، فقدم المتحقق وهو خوف العنت على المتوهم وهو وجود الولد المسترق، فقدم المتحقق وهو ما سمعت من خوف العنت على المتوهم وهو الزواج والاسترقاق، استرقاق الأولاد، فقدم الثاني، لو قدم قصي الأول فدفع هذا الأول ولم يرتكب، قدم في عدم ارتكابه، وفعل هذا الأدنى الذي هو الزواج بالأمة مع حصول المتوهم وهو استرقاق الأولاد، فإنها قد تلد وقد لا تلد. هذا هو حاصل ما أراده رحمه الله، وهذه قاعدة مهمة جدا وعليها أدلتها الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود الولد المسترق هذا شيء ظني ومتوهم، فغلب القطعي على الظني، غلب القطعي على الظني، فارتكب الظني لدفع هذا القطعي وهو الأعلى. وهذه قاعدة عند اجتماع ضررين، عند اجتماع مفسدتين، عند اجتماع مضرتين، فترتكب الأدنى من المضرتين لدفع الأعلى، يرتكب الأدنى من المفسدتين لدفع الأعلى. قال رحمه الله: اجتمعت فيه مضرتان، دفعت الأعلى بالأدنى، فقدم المتحقق أو المتحقق على المتوهم، والله أعلم. أن تصبروا خير لكم. فتحفظ هذه القاعدة ذكرها الإمام عند هذه الآية، وهي ما يتعلق بزواج الإماء وما ذكر من خوف العنت. قال المسألة السابعة: هذا يدل على أن العزل حق المرأة، لأنه لو كان حق الرجل لتزوج بالأمة وعزل عنها، لو كان حق للرجل لتزوج بالأمة، قال أنا سأتزوج بالأمة ولكن أعزل، أعزل عنها، لأنه لو وضعت في الموضع، في موضع الحرث، لأنجبت أولاد يصيرون أرقاء، لكن يا جماعة أنا أتزوج بها هذه وأعزل، وأعزل عنها. فهذا يدل على أن العزل حق المرأة، فلا يجوز للرجل أن يعزل عنها إلا بإذنها، إلا بإذنها، فليس للرجل أن يعزل عن زوجته من غير إذنها، بل لا بد من إذن المرأة، فهو حق لها، لأنه يترتب عليه كمال الشهوة، ويترتب عليه أيضا كذلك الأولاد، فلا تحرم من كمال الشهوة، ولا تحرم أيضا من الإنجاب الذي هو غاية الزواج، يعتبر من غايات الزواج ومن أعظم غايات الزواج الإنجاب، وهو إذا عزل عنها ما تنجب وهي تريد أولاد، فإذا ستحرمها شيئين، كمال اللذة وكذلك أيضا الأولاد والإنجاب. فإذا العزل حق المرأة، فليس للرجل أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها. فإذا اتفق على ذلك فهذا شيء آخر، إذا أذنت له واتفق على العزل فلا مانع، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى يعزلون والقرآن ينزل كما في حديث جابر في الصحيحين. وما أراد الله كائن لا محالة، وإن حصل العزل كما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام لما استنصحوه في العزل، قال: ما من نفس كائنة إلى يوم القيامة إلا وقعت وحصلت، وإن حصل ما حصل معنا من العزل، فما من نفس أرادها الله سبحانه وتعالى إلا كانت. وإن عزلوا، ربما الشخص يظن أنه يعزل فإذا ببعض القطرات تنزل يحصل بها الإنجاب. ومقصودنا هنا هو مسألة العزل، هذه الآية أخذ منها الإمام رحمه الله هذه المسألة، وهي مسألة العزل هل هو حق الزوج أم حق الزوجة، هذه مسألة خلافية بين العلماء. فالمالكية يقولون العزل حق المرأة، بدليل أن هذا الرجل لو كان العزل له لتزوج أمه وعزل عنها، تزوج أمه وعزل عنها، لكن ما يصلح، فلذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى ما قال في هذه الآية، وأنه يتزوج ويصبر على الاسترقاق، استرقاق الأولاد، وإلا لو كان الأمر يعني زواج مع عزل لعزل، تزوج عزلة، لكن المرأة تريد الأولاد كيف تحرمها هذا؟ والمرأة تريد كمال اللذة كيف تحرمها؟ وكمال الشهوة فكيف تحرمها؟ فإذن هو حق لها، فإن أذنت لك بالعزل عزلت وإلا فلا. قال هذا يدل على أن العزل حق المرأة، وأما الجماع فواجب على الرجل، فهو حق لها لا إشكال في ذلك، الجماع حق لها واجب على الرجل، وهو من أوجب الواجبات عليه، أوجب من الطعام. الجماع بالنسبة للمرأة في حقوقها أوجب من الطعام لها والكسوة، لذلك بعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يجامع في الأربعة أشهر مرة، الأربعة أشهر مرة واحدة يجب عليه، هذا واجب. ومنهم من قال بحسب حاجتها له وقدرتها وقدرته، بحسب حاجتها وقدرته، كما هو حال الطعام، بحسب حاجتها للطعام تعطاه وتطعم، وأيضا كذلك يراعى قدرة الرجل. هذان أمران، وهذا هو الصواب، أن الجماع واجب على الرجل بحسب حاجة المرأة وقدرة الرجل، لا بد من مراعاة ذين الأمرين، حسب حاجة لا أربعة أشهر ولا خمسة أشهر، هذا التحديد يحتاج إلى دليل. فإنه من قال واجب عليه ولو في الأربعة الأشهر مرة، هذا هو الواجب في الأربعة الأشهر مرة، والصحيح أنه واجب عليه بحسب حاجة المرأة له وقدرة الرجل أيضا كذلك، يراعى هذا وهذا. قال رحمه الله: المسألة السابعة، هذا يدل على أن العزل حق المرأة، لأنه لو كان حقا للرجل لكان له أن يتزوج ويعزل فينقطع خوف إرقاق الولد في الغالب، وبه قال مالك. قال الشافعي وأبو حنيفة: ليس للمرأة حق إلا في العلاج، أي ليس لها إلا هذا الواجب وهو الجماع، يجب عليه أن يجامع، أما مسألة العزل فما لها حق فيه، ما لها حق فيه، فله أن يجامع ويعزل فقد أتى بالواجب، هذا هو الواجب عليه. أما أنه يحقق لك كمال اللذة ومسألة الإنجاب فهذا ما هو واجب عليه، وإنما الواجب عليه هو العلاج والجماع. والواجب عند بعض أهل العلم في الأربع الأشهر مرة كما ذكر الشيخ الإسلام، والصحيح أنه كالطعام، فتعطى حاجتها منه مع قدرته على توفير ما يسر الله له، كذلك مسألة الجماع فيعطيها الحاجة مع قدرته، لا الطالبة بأسبوع مثلا لابد أسبوع كامل ما يستطيع، لكن الله المستعان أسعها بحسب حاجة الرجل أو قدرة الرجل. فالشافعي وأبو حنيفة يريان أنه ليس للمرأة حق إلا في العلاج، هذا الواجب عليه، هذا حق لك، أما مسألة العزل ما هو حق لك، فله أن يعزل، هذا فيه نظر، فيه نظر كيف يحرمها الأولاد، يعزل عنها ما يريد منها أولاد، ويذهب عند الثانية مثلا إذا كان متزوج ثانية يذهب ويضع في موضع الحرث وينجب منها، وهذه يحرمها من الأولاد، ما يجوز له، هذا حرام. أو تكون ذميمة تزوجها هكذا على البركة ما يريد منها أولاد حتى يسر الله بالثانية بأخرى بامرأة أخرى، هذا ما يجوز له. فلا يقال ما لها حق إلا العلاج فقط، أما العزل ما هو حق لها، هذا مو صحيح. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس للمرأة حق إلا في العلاج، وهذا ضعيف، فإن النكاح إنما عقد للوطء، وكل واحد من الزوجين له فيه حق، وكما أن للرجل فيه حق غاية كما أن للرجل فيه حق الغاية وهو العلاج والتكرار، فللمرأة فيه حق الإنزال وتمام ذوق العسيلة، فبه تتم اللذة للفريقين، وأيضا كذلك لها ما سمعته من أمر الإنجاب، فهي تريد أولاد فلماذا يحرمها بالعزل؟ فللمرأة فيه غاية الإنزال وتمام ذوق العسيلة، فبه تتم اللذة للفريقين، فإن أراد الرجل إسقاط حقه والوقوف دون هذه الغاية فللمرأة حق بلوغها، فإن أراد إسقاط حقه وهي غاية تمام ذوق العسيلة وغاية الإنزال فله ذلك، لكن المرأة لها طالب، فإذا ما في إسقاط إلا بموافقة الطرفين، ما في إسقاط إلا لأن هذا شيء مشترك بينها وبينه، فإذا هو أراد الإسقاط فلها أن تطالب، فللمرأة حق بلوغها. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة العزل، هل هو حق الرجل أم حق المرأة؟ فالذي يظهر أنه مشترك بينهما، وأن المرأة حقا فيه، فليس للرجل أن يعزل إلا بإذنها، وليس لها أن تطالب بالعزل، وتقول له اعزل إلا بموافقته، إلا موافقه لها وله، فكلاهما يحصل منه غاية، يعني غاية اللذة وذوق العزيلة أو العسيلة يحصل لكليهما للرجل والمرأة، وكليهما أيضا تزوج من أجل الإنجاب وتحقيق الإنجاب. فليس للمرأة أن تقول للرجل اعزل، وليس للرجل أن يعزل وغير إذن المرأة، فهو حق مشترك بينهما لما فيه من المصالح المترتبة لهما. والله أعلم، هذا نكتفي به إن شاء الله. تفضل.